وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. التحية يا صانع الأمجاد لطعم تحقيق المشاد جراح الزنفة والجهد والأف الثاري والصمار وقفات وأمجاد، برنامج يعده ويقدمه قسم الإعلام بالمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. يا حومة الأمل، يا معظم الأجيال، أي جيش الصحراء تحية ونداء، حي جيش الصحراء تحية ونداء. مقاتلي الأشاوس، جماهير شعبنا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي وقفات وأمجاد، الذي تشرف على إعداده وتقديمه المحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. مقاتلين الأعزاء، جماهير شعبنا المكافح، مستمعين الكرام، في سياق الاحتفالات المخلدة للذكرى الأربعين لاندلاع الكفاح المسلح، وبعد الانتهاء من المسابقة العسكرية 21، واستعدادا للاحتفالات بالذكرى 38 لقيام الدولة الصحراوية في 27 من فبراير، وفي إطار التذكير بمآثر وبطولات أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي، سوف نتناول في هذه الحلقة ملحمتين تاريخيتين من ملاحم جيشنا البطل، المتزامنتين مع شهر فبراير الذي شهد العديد من المعارك المختلفة وفي مناطق مختلفة. إنهما ملحمتي توكات وأمقالة، اللتين وقعتا في فبراير من سنة 1976، حيث تكبدت قوات العدو خلالهما خسائر ثقيلة وفادحة في الأرواح والعتاد، دفعت نظام الاحتلال المغربي إلى حالة من الارتباك والتخبط الأعمى كرد فعل بائس على هذه الهزائم النكراء، وذلك من قبيل ارتكاب مذابح رهيبة في حق المدنيين الصحراويين ودفنهم أحياء في مقابر جماعية، نذكر منها على سبيل الحصر فدرة القويعة قرب أمقالة. وهي الممارسات التي يجني نظام الاحتلال نتائجها الوخيمة عبر طرح جرائمه اليوم أمام المحاكم الأوروبية. ونحن نشهد في شهر فبراير الجاري الفعاليات المخلدة للذكرى 40 لاندلاع الكفاح المسلح، والذكرى 38 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، واختتام المسابقة العسكرية 21. فإن أهم تخليد لهذا الحدث يتمثل في التذكير بمختلف الملاحم البطولية، وجعل الأجيال الشابة تتعرف عن قرب على هذا التاريخ الكفاحي وتتذوقه وتقلب صفحاته وفصوله. في هذا الإطار سيكون لقاؤنا مع مقاتلين عاشا عن كتب تفاصيل هاتين الملحمتين البطوليتين، إنهما الأخ عبد الله ولد محمد ولد بلاو، وهو أحد إطارات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، والذي له إسهامه الخاص في العمل الفدائي داخل المدن المحتلة إبان الاستعمار الإسباني، والجريح في انتفاضة الزملة التاريخية في 17 يونيو 1970. والأخ محمود ولد محمد سعيد ولد الحسين، وهو كذلك من إطارات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، الذي واكب العمل القتالي منذ بداية الحرب مع الاستعمار الإسباني. أهلا وسهلا بكما. وقبل البدء في الحوار مع الأخوين، لا بأس أن نذكركم بالبلاغين العسكريين الصادرين عن هيئة الأركان أنذاك في فبراير من عام 1976. ففي 12 إلى 18 من فبراير 1976، نفذت مجموعة من مقاتلين الأعزاء عملية عسكرية ضد الغزو المغربي في منطقة التوكات الواقعة في أقصى الشمال، دامت 6 أيام متتالية، والتي كان من أبرز نتائجها ما يلي: أكثر من 300 قتيل، جرح ما لا يقل عن 100 جندي، غنم كمية من الأسلحة والمعدات. وفي يوم 13 و14 و15 من فبراير من عام 1976، قامت مجموعة أخرى من قواتنا المسلحة بتنفيذ ملحمة من ملاحم البطولة والجهاد، إنها ملحمة أمقال التاريخية، التي لقن خلالها أسود جيش التحرير الشعبي الصحراوي درسا للغزاة المحتلين لن ينسوه أبدا، حيث دارت معارك دارية بين مجموعات من جيشنا وفيارق من القوات المغربية في بلدة أمقالة، التي دامت 3 أيام تكبد العدو الدخيل خلالها خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات. تمثلت في أكثر من 500 جندي وضابط وضابط صف بين قتيل وجريح، أسر 29 جندي من جنود السفاح الدليمي، حرق 18 شاحنة عسكرية وعدد كبير من سيارات جيب، وقد غنم أبطالنا ما يلي: غنم 28 سيارة من مختلف الأنواع، غنم 3 شاحنات من نوع GMC محملة بالذخيرة والمواد الغذائية، غنم 150 بندقية من نوع فال، غنم عدد كبير من المدافع المختلفة العيارات، غنم 6 أجهزة للمواصلات السلكية واللاسلكية. إخوتنا المستمعين، بعد هذا الاستعراض لأهم نتائج المعركتين البطوليتين، توكات في الشمال وأمقالة في الوسط، نبدأ الحديث مع ضيفينا الكريمين حول هذا النوع من العمليات التي تدخل في نطاق الدفاع الإيجابي البارغة الأهمية من تاريخ شعبنا. الأخ عبد الله، مرحبا بك. باعتبارك الأخ عبد الله شاركت في انتفاضة الزملة، وانت واحد من مجاريحها بالفعل، وباعتبارك المنفذ لعملية اختطاف المعمر الإسباني أنذاك أنطونيو اللي يدخل ذاك في إطار العمل الفدائي، نختيروك سابق تقول لنا عملية والله تفصيل عن عملية أمقالة وكذا، نختيروك تقول لنا شيء عن العمل الفدائي ذاك الزمن. ومن بعد كان نشكركم انتم أصحاب لله. حقيقة ذاك ظرف اختطاف ذاك المستعمر هو ظرف عن الصحراويين، ظرف حرج قبالة، هذا الوقت وفرض لن يخلق فيه شيء جديد لهذا الصحراء يعود بدوافعه ومنافعه لهذا الصحراويين. هذا يفرض أولا وفرضه أعلن المستعمر قبل أصحاب الكوماندو الأولين اللي يمطبقين في السينتة حارقين السينتة تحت يده في سجونه. هذه واحدة من النقاط اللي تفرض أعلن أهل الصحراء لا بد لهم منشي من المقابل. النقطة الثانية الاستعمار سيطرة الاستعمار على الصحراويين ودعاياته لأن هذا لأن الجبهة الخارجية اللي تخبط ومعاركها لأنها ما هي صحراويين لأنها لاماليين ولأنها مرتزقة جاية من برا. هذه واحدة من النقاط. الثانية النقطة الثانية محاولاته مؤامراته بالحزب شغلته بالحزب الثاني تناسقه مع القائد المغربي علي ذكامر مدخل مع جبهة الوحدة المغربية والحزب وهذا كامل حزب الاتحاد الوطني الصحراوي هذا كامل خلق كبة وفرضت عاد فرضة أهل الصحراويين أهل المنظمين الصحراويين يعدلوا شيء يكدوا يفتحوا به مصلحة لأهل الصحراء الثانية تسميع العلم شنو هم الصحراويين وذل معدلين وذل اللي يعدلوا الصحراويين شنو هم معرفتهم قاعهم. الثانية السدود اللي مغلوقة ذاك الزمن مقبوضة مقفولة عن الصحراويين ياسر من مسائل مقفول والاعتراف بها قليل تعتيم الإعلام الإعلام رقم قلة الإمكانيات لهذه الصحراء اللي هو وفر لهم هذا كهم اللي فرض عليهم يعدلوا شيء مستحيل اللي يكونوا مستحيل لأن ذاك الزمن أنت الاستعمار مسيطر قواته ياسر وسلحته ياسر وشايه ياسر وحتى الجبهة يمكن بل مواقعها الرسمية اللي قد حد ينشاته والله هي الحاجة ما هي معروفة ما زالت متخفية في كل موقع. هذا هؤلاء الشيء هم اللي فرضوا لأن هذا المستعمر لن يعدل شيء يحس به المستعمر الروح أولا يحس به لأن تعود الحاسية ما تلات الحاسية في الصحراويين يخص يعود هو عنده الثاني تعود حاسين هما به المستعمر قبال نفسه الثاني يخص يعود معدل شيء العائلات المستعمرة ذاتهم الناس اللي تستغل تعمل في الصحراء من المستعمر تحس حتى هي بذا وبقلة منها وتتغرر فعلا يقرر في المستعمر يعود مقرر في المستعمر على لمن أم الأرض فهلها ما هم حد ثاني مهما كانت القوة ما يقد يمن لأنه يمن الأرض ما هو أهلها. هذا كامل هو هذا هو يعني المعطيات اللي فرضوا تشعلوا تحت أقدامهم النار في المنطقة هي قادية النار هي قادية سمو المظاهرات وبالنشر وبذا كامل خالق يقر الحاسية اللي يحس قبال الجسم به جسم الاستعماري قبال يحس به يخص عود في أولاده وفي عائلته وفي ذا كامل وهذا هو اللي فرض إعلان يخلق شيء جديد يفرض هذا المستعمر يعود خالق مقابل حاس به المستعمر قال إن الصحراويين لابد لهم المقابل منهم كيف ذوك الأسرة اللي عنده هو يخص يعودوا خالقين مقابل لهم حاس هو به، حتى شعبه نفسه نفس النظام المستعمر يعود قاعد من تحته فارض أولاده على أنهم ينتطروا ميتين ولا حيين. وهذا هو هذا هو زين. إذا بغير توضح للمستمعين شوي العلاقة اللي تربط بين العمل الفدائي داخل المناطق المحتلة والعمل القتالي في البوستوات وفي المدن والقرى، هل هناك علاقة تربط بيناتهم؟ خالي نعم. خالي علاقة اللي ترابط بينهم، بمعنى عن كل منعن منعن من الزملاء خالق ارتباط بين الشعب. وعاقب الانطلاقة انطلاقة 20 ماي خالق دائما ارتباط ما بين العمل العسكري الخارجي وارتباط بين العمل الداخلي. هذا خالق ارتباط دائما. شنو هذا الارتباط؟ دائما خارج مواصلات بين، وحتى سمى التنفيذ ذلي له ينفذ والله له وعدل، يعود ارتباط بينهم معلوم به لهيه ومعلوم به. إذن تجاوب تجاوب بين ما بيناتهم بين بين الأطراف الاثنين. بين الأطراف الاثنين. مشكور شكرا. الأخ محمود، باعتبارك أنت كذلك أحد المشاركين في عملية التوكات من فاقصى الشمال، بغيناك سابق تقول لنا تفاصيل هاي العملية، تقول لنا هي الأولى شن هي الحالة العامة للمقاتل الصحراوي، الحالة المعنوية، الحالة اللوجستية، الحالة المعيشية، الحالة المادية، الصعوبات اللي تلقاوها المقاتلين، وحالة النقل والتنقل في نهاية الحرب مع إسبانيا اللي شاركت فيها أنت بالفعل، وفي بداية الحرب مع المغاربة. إذن الحالة العامة للمقاتل وضحها لنا. عن حرب هل الصحراء مع الغازي من قبل ومن تل صعيب صعيب، حتى على لأن الفرق بين العد والعدد هذا شيء كبير، هذا شيء كبير قبال. قطعا عن الحالة ذاك الوقت المقاتل سيء من حيث النقل ما هو خارج، تسليح ما هو خارج، خارج الشلة الكراع ما خارج شيء ثاني، حتى البل ما هي موجودة، ما هي موجودة غير خارج الإرادة عند المقاتل الصحراوي الكبير وعدالة قضيته. هذا هم اعتماده، هذا هم مراكيبه، هذا هو زاده، هذا هو زاده كامل. المعيشة السيئة حتى ما تنتبرقع تعيشوا بشنو هذه العاش به يعني نتبرقع من الزرع. وهذا هو شيء فعلا لأن الناس موجودة كانت مثلاً ما إنه لا تعبيرك كذا والله كذا ونبقى عمان يتبر. وحتى إذا رأيت مخلب ما تقدر تخبطه لأن الذخيرة ما يخارج، الذخيرة اللي خارج منها مقبوض اللعدو، والسلاح اللي موجود ذاك الوقت ضعيف حتى غير خارج. شيء قلتلو في كلمة الأولى عنها الإرادة عند المقاتل وقضيت وعدالة قضيته، والفعل هذا واللي قلت لك عنه تعبير عنه شيء كبير ما مهانه صعيب. وهذه قلت لك عنه حالة المقاتل إن السلاح ما هو خارج، ذخيرة ما هي خارجة، وسائل النقل خارج الكراع، لا الكراع الزمار ما هم خارجين. والماء كيفاش تردوه؟ الماء الماء اللي قاع أرض حاقل الشد والمجاه قلقل فهمت إيه خارج سب بيطيكات وسب قرب وسم اسم النوع اللي كيفتو اللي هي قضية الماء وقضية المعيشة. الحالة المعنوية جيدة جيدة حتى رغم ذا كامل من الصعوبات، فعلا نشاط وتكبيد العدو بخسائر كبيرة بشيء حقير. فهمت هذا؟ هذه الوضعية العامة للمقاتل في ذاك الوقت. وشين هي ارتباطكم انتوما بالعمل الفدائي اللي كان يشارك فيه الأخ عبد الله يهوك في المنطقة ذاك الزمن؟ انتوما تعدوا العمل القتالي في تخوم الصحراء والعمل الفدائي اللي عدلوا هذو الناس، شين هي العلاقة اللي تربط بينكم؟ من نهار اللي انطلقت الثورة، من نهار اللي انطلقت الثورة اللي نقول ما عند 20 ماي، وهي بارتباطها بشعبها في المدن المحتلة وفي الأرياف وذا كامل، واتصالاتها مستمرة لأن ذاك الوقت كان الدعم من المواطن وخصوصا الأرياف وحتى المناضلين في المناطق في المدن الأرياف اللي هي البوادي في البوادي غارقتك حتى المناطق اللي في الدسور حتى يتلقط وترسل الاتجاهات في الشمال والجنوب والوسط هذا وقلت لك عنه دعم المواطن لأن المواطن اللي يدعمكم به المواطن شنو؟ التموين لا المون المون راك تسمعها لا حتى الناس اللي ضعيف شد قاح لقبال مستعمر مهيمن عليها والاستعمار عاد يدخل الناس من طرقة الثورة عاد يدخل الناس تدخل المدن ياك يخلق ياك يقطع الارتباط بين هاي وهذا هو قلتك قال يقتك عن الشعب يوقبي الشعب هو الداعم قبال في ذاك الوقت الأخ عبد الله لا تتكلم لنا عن عملية تمقالة بالتفصيل هذه الملحمة اللي سمعنا في اسم اللي سردنا بلا غريك يا غير سابق قاعد تقولنا يعني تفصيل العملية عرفنا بالموقع الجغرافي عرف المستمعين بالموقع الجغرافي لبلدة أمقالة منين توقع ومفهم قلنا ايش عندك في العملية وشن هو تفاصيلها أمقالة توقع قبل السمارة قبلتها مباشرة في 100 كيل أمقالة بلد تسموه بلد أصلا وديان يكبوا من كرب وبينهم من مهيريس بينهم 50 كيل ساحل مهيريس ويكبوا وديان صغار يكبوا على واد كبير ينقال له وين ترقت يكبوا في الخشيبي والخشيبي يكبوا في واد الساقي وفجرة يقبل مباشرة قعدت قبلت القور قور البرد معناها قور وين ترقت ساحلهم على ساحلهم ومن قاد كربهم من عند القور من قاد كرب الوديان اللي كابين وكم من مقلي خارج وسميهم خارجين سموه خارجين ستة أمقالة ستة فيهم التلي منهم أمقلي الرحى ومتوليه أمقلي مركبة ومتوليه أمقلي الحرش ومتولي ذاك أمقلي الحارة ومتولي ذاك أمقلي زقلمة ومتولي ذاك أمقلي البقار مشكور والله وذاك تحدثنا عن هذه المعركة قلنا تفاصيلها باعتبارك أنت أحد المشاركين فيها فصل للمستمع طريقة المعركة كانت المعركة كان الناس فيها أمقالة فيها بطيون وبطيون في أمقالة وبطيون مقيم قايس الدلتة لا يحتلها بطيون فيلق فيلق يا غير فيلق فيلق مدعم فيلق مدعم كان شنو مخطط له العملية مباشرة على ان يحاول على ان قلت ما يحتل والثاني النقطة الثانية أمقالة كيف احتلوها النهار الأول يخطهم يعدل لهم الصيفة نفس ما رد عليه انهم تحتل هي مولي بذي والله بذي رقم قلة الإمكانيات محدودة قطعا لاليات قليلات هذا كامل يقر خالق كيف قال له الأخ محمود ديرادة إرادة المقاتل الصحراوي وشجاعة المقاتل الصحراوي داير على يموت بي اللي عنده محتل مقلوع منه موقعه وفرض اعلن هذا الموقع يقلعوا والله يموت الحياة وراء ذاك ما هي خالق. ثانية الناس كلها كبيرة صغير موسطي هذا متحضر لذي وغطى عنها ما تقد تقول الواحد يقعد في الخلف ياكن قدر عدل ويقول لك لا أنا خطني يعملني بدبوسي يعملوا بدبوس إذا ما عاد عندي السلاح نقلعوا من المغاربة اللي قاعدين مني يرضي نقلعوا منهم ونقلع الإمكانيات منهم اللي خاصة نقلعهم منهم ونقاتلهم بهم لهذا نقاتلهم به وخلقت ونفس فعلا خلقت في نفس العملية خالقين مدنيين والله مدني تابع له يقص شمله اللي يجمل قاديله واخذت عليه المعركة وطلب سلاح ونعطى له السلاح وقام يخبط مع الناس يلين انتهت المعركة حد انه مد رد السلاح للجيش وقيم هو قايد شمله هذه ينعش لك على ان إرادة الشعب الصحراوي ما لا تقهر. الثانية العملية كانت تخطط لها على يدين خارجة عملية مخطط للبطيون اللي قايس وقايس الجلسة وهو اللي ابتدات معاه المعركة يوم 13 وكبد فيها خسار وحصر عند خنق الرملة على خسائر ذوك ونقبضوا منه جنود نهارهم ذاك النهار الثاني نهار 14 يوم 14 مباشرة خلق الهجوم على يدين خلق الهجوم على ذيك على البطيون اللي فيه خنق الرملة وخلق الهجوم على البطيون اللي قابض أم قال البطيون اللي قابض أم قال هو اللي أنا مشارك فيه مباشرة وقد أعطى عنه التفاصيل كاملة اللي خارج هذا خلق الهجوم في سموه في السبعة بكري بالسيدين كم يعني ثلاث محاور ثلاث محاور هو المحاور ثلاث واحد جاي خلفتين ومحرد بالتبديل جاي من الجنوب جنوب أمقال جنوب الدشرة والدشرة فارقت عليها لكده والناس دايرين حراساتهم في لكده ذوك والقوة ما زالت القوة الكبيرة ما زالت حاصرة في البيسطو تحت في النقر شنو له خطط شنو المخطط اللي انقال عن الحراسات ما يغدى الحد فيهم يطفقهم إذا يطفقهم قاع والميعاد النقر الميعاد القوة النقر هذا هو المخطط على أن ما خالق حد يوقف دون النقر دون القوة الكبيرة واحدة من الأيدين قلت لك جات من الجنوب وواحدة جات مع قيس الدشرة قبال مع الواد وواحدة من الأيدين جات شمال وخلى قرب الدشرة وخلى للانسحاب الناس باش يقيموا الناس يجبروا الطريق اللي يمرقوا معها ياك ينقعد من تحت ارتاقوا فعلا خلق بنفس الخطة اللي انطرحت في تجمع وطبقت ونفذت 100%، ما وخر فيها. ذوك اللي جاوا من الجنوب طفقوا الحراسات اللي في الجنوب عند تسمو، ذوك اللي جايين من اللي عكل شوي هو هذا اللي جاي من وسط محرم وعكلوه حراسات قويات. شنو يقر المحرم؟ ها الجنوب ثلاث سيارات، دوشكا بيديس وتتموشات، المحرد بيديس دوست وتتموشات، الخالفة الشمالية هونين 81. هذا هي القوة الكبيرة اللي احتلتها مقالة. قلت لك هذا منين خلق فعلا؟ أصحاب الهونات ما خبطوا عمارة. علاه؟ أصحاب الهونات هم مباشرة جبروا حراسة، ذي لا حراسة قليلة انطفقت بكراشات وتم مورود العمق، نخبط العمق مباشرة بكراشات الداخل اللي عند الديار قاعد ما ولا سقس ما حنا وقع ما حنا وقع به قيموا بالتمه وبالقوة الكبيرة قيمة اللي قد يدفع يرصف كاميون يهرب به، واللي قامت الدنيا قامت ذرور ماشي والموت فازريها. اللي هم المغاربة تقريبا من يلحقوا قدر 3 كيل من الموقع حد لحقت سموه لحق المحرض اللي كان محاصر حاصر ذوك اطفق ذيك الحراسة تفرقها والتحقت الدنيا كاملة ذيك قدرة ذيك 4 كيل ذيك 4 كيل تلاو انهم يتمركزوا له يردوا اللي هم المغارب ما وخلوا لا ما قد ينطرح سلاح ما قد السيارة توقف ذيك 4 كيل انقبض تقريبا 30 منهم وذيك 4 كيل قطع عنها حد جاء هذاك الزمن ينخلع ألا من التريه واخته ألا من أرواقيش المسطرين الأرواقيش الموتى الأرواقيش الموتى وقيم تنفهم مثلا على ترتع اللي من هرب وفيها كوماندة تكبر الكوماندة ارتاقت منها أم قال إلى إلى إلى إلى إلى عقل تاز وزير عند السمارة ورجع هو من فم نايب ونقبض تجيبه ونقبضه 4 كمين عند عقل تاز وزير ورجع هو من فم ما تجيش أم قال شنو الدنيا بقات ماشية على كراهة لا اللي ما فرق دفع لك رعيه وتوف مع ذيك الكدي مع الرق وتوف اللي هو المشاة جا هو يرتاق إلين جا في قدر كتيبة ماشي على كراهة ذوك اللي جايين يروقوه جا في كتيبة الكتيبة ذيك هي دعت ترد عنه ترد عن الكوماندا وما كان ينقبض الكوماندا ينقبض بجيبه نايب ونقبض تجيب سموه نقتل ونقبض تجيبه نايب الكوماند وكانوا متافقات في بلد الثانية تشوف سموه الناس منين كثر تشوف الجندي صحراوي يتعرض للكاميون مشرجي من أرواقيش بكلاشه يترترهم وسط الكاميون واخذل يخبطهم وسط الكاميون وهو جندي واحد دافع محاذي الكمين من حد ما شافه يقول هذا ما يقدر يصح هذا عنه ما يقدر يصح يا غير هذا قريب باللي شيء مستحيل. الان جندي يتعرض لخمسين اربعين رقاش ولا خمسين رقاش في كميون ويحل بها يروص فيها وهو وحده مقاتل صحراوي واحد واقف ما هو مبطوح وله دافع ويخبط. هذا قطعنا انه انا لو كان انا نقل راس لاني لو كنت اللي ماني حاضر نقول عنها ما يحق. لانه شيء مستحيل يا غير هذا خلق يخلق بالصيف. الثانيه الناس تسموها المغاربه واحتلت الدسره احتلال تام كيف احتلوها النهار الاول احتلت نفس الخطه اللي انطرحت وطبقت بسكيفات بصفه الثانيه هذا قلت لك احتلت بزي الصيف بذوك اليدين اللي ذاك هو وذاك التخطيط اللي عدلته ايه هذا هو واللي نقبض فيه ذاك. وهذا راهو البلاغ ما هو عاطي الربع راه نقولها بكل بصراحه اعلنوا ما عطى ربع ربع عمليه العمليه هذا البلاغ اللي مبلغه واللي عاطي البلاغ راهو ما عطى ربع من من من من, من العمليه. انت تشوف اكثر خسائر واكثر يعني اكثر خسائر بعيد هي اللي تصل شنو الكمين فيها 27 كميون و14 جيب اللي مقبوضه سبعه هو السوائل سموه الكوبات سنتين هذا معناها عن اللي عاطي البلاغ ما اعطى بلاغ حقي معناها انه اعطاها عاطي حد ما هو حاضر ما حضر العمليه سامي العمليه ناهلها ما زالوا موجودين بابي واحد منهم محمد زيدي واحد منهم حمد والمحمد يحيى هذا اللي كان تشوفوه مسافر هذا السفير واحد منهم من الناس اللي حاضر بالعملية. إذن العديد من المقاتلين عدد من المقاتلين حاضر في العملية باش هذا لا باش يقال لك التعلن ذا اللي معدل البلاغ راه ما هو حاضر خالق شي ينقال يقول لك على أنك مثلا مين تعطي عدد الحقيقي بقد ما يجد على حد وينقص من القوة مثلا مات 300 تنذكر منها 120 إياك تجد على الناس لأنك أنت قلت عن جندي واحد قاتل 50 جندي في كميون هذه ما خارج حد يجد عليه يا غير لابد حد يقلل هذا يجد الله على حد أنه كانوا الحمد لله ما هم شهودها ما زالوا خارجين هذا يجد ينقال ما هو حقيقي يا غير حمد الله اللي ما زال شهود هذو خارجين هذا قطعا أنه خلق يتكيد لأنه هذا الذي يظهر الاختلاف ما بين الجندي الصحراوي والاختلاف الجندي المغربي الجندي المغربي ياك عود مقرش على ان الجندي المغربي غازي ومدفوع الشيء ما عنده فيه ناقة ولا جمل الارض ما يعرفها المسالك ما يعرفها الطرق ما يعرفها بالمياه ما يعرفها ما يعرف منين يطلع ولا منين يقل وذي اللي قايس ما هو عارف ولا اللي قايس مدفوع له بالصواطة أنا نقول لك عن أنا نخبطهم والصواطة فيهم وحتين يبطوهم يدوروهم يرجعوا ما هم قادرين يرجعوا إلين عدت نخبط الضابط اللي يخبطهم لكن اللي يبطهم هو الأول سبقته في الخبيط هذا يظهر لك انت هون الاختلاف ما بين الصحراوي منين انت تقول له هذا العمليه ما لنا قاعدين نشاركوا فيها علاه نظرا للامكانيات ما هم قاعدين يمشوا بالناس كامل يقوم يبكي يقول لك انا لا نزع من الثقه معناها عني لما العدل يصرك تعود توحي معاه هو لا باش تقدر تصبر يعني سيارات قليلة، سيارات قليلة الحمد لله قدر ويمكن حتى السلاح، حتى السلاح ياسر الناس السلاح راه انقبضت لا من العمليات. إذا سلحت الناس راه سلحت ولبست وقبضت إمكانياتها وقبضت حتى المواد اللي تغذى بهم منهم. الثانية نقول لك عن شو عندنا كان توجيه، التوجيه كان ينقال منين يقول حد خاصنا ينقال له راعي عند المغاربة نقبضوهم من المغاربة ونستعزم سلاح نقبضوهم السلاح منهم وردوه عليهم، سيارة نقبضوها منهم وردوها عليهم، مواد نقبضوها منهم ونستعملوها، الأخير نقبضوها منهم ونستعملوها. هذا هو اللي كان مطروح ما بين الصحراويين أمام الصحراوي والجندي الصحراوي، ما هم خرص الخلف الشيء لا يجيهم الخلف والله يقفضوا من الخلف لا خرص ويخرص الإمام ذلي مطروح عند الجندي المغربي هو اللي له، لكن يستعمل الجندي المغربي هو اللي الجندي الصحراوي بغى اللي بغى يعود شيء يعوده. إخوتنا الكرام، ونحن على مشارف نهاية الجزء الأول من هذه الحلقة، نودعكم على أمل مواصلة الحوار مع الأخوين ضيفين الكريمين حول تفاصيل ودلالات تلك المعارك التي تدخل في نطاق هجمات الشهيد الولي والشهيد هواري بومدين، ثم هجمة المغرب العربي الكبير في الجزء المكمل لهذه الحلقة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، صدق الله العظيم. الداحية يا صانع الأمجاد يا ضامن تحقيق المنشاد يا راح الزنبة والجهد والأنف الثاري والصمير وقفات وأمجاد، برنامج يعده ويقدمه قسم الإعلام بالمحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي. يا حومة الأمل يا معظم الأشيال أي جيش الصحراء تحية ونداء، حيو جيش الصحراء تحية ونداء.